إنما هوى النسوان. على سان من الزيان إنما هوى النسوان. وأخو من على قوله سبحانه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريق الجنه. هذا أمر عظيم ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا تساهل ولا كسل. كان الناس أول ما يهتمون على الأقدام ومن طريق النجم ومن طريق الجواب الأخرى يطلبون العلم وربما صار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان الصحابة مسافر مسافة طويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في هذه الواحدة. ولكن يسأل الله عز وجل السائل ويسأله بأمريكا يسأل بأمريكا إلى الرياض أو مكة أو إلى مصر أو غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة إلى حضارة يستفيد وهو في مكان وعلى سبيله. يسأل يسأل ويكتب يعني العلم من دور يأتي الجواب يكتب البرنامج وعلى دور يأتي الجواب على النجاح الأليم وهو جالس في مجلسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.